فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إن فلم تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون موازينه فأولئك قالوا ربنا غلبت علينا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك وارحم وأنت خير